بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي بداية هذا الدرس نحاول إعطاء نبذة مختصرة عن الأعلام من أهل اللغة ممن سبق ذكرهم، لعل في هذا مصلحة وفائدة للطلاب هذا العلم. النحات كثر ولكن نكتفي بمن ذكر اسمه في هذا الشرح المبارك، ونبدأ بالأقدم في الأقدم. فنقول واحد، الخليل بن أحمد هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، ولد بالبصرة، توفي عام 75 و100 للهجرة بالبصرة. اثنان، سيبويه هو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر مولى بن الحارث بن كعب، فارسي الأصل، إمام النحاة، صاحب أول كتاب في النحو، ولد بشيراز سنة 48 و100 للهجرة، وتوفي بالأهواز عام 80 و100 للهجرة. ثلاثة، الكسائي هو أبو الحسن علي بن حمزة مولى بني أسد، فارسي الأصل، إمام نحاة الكوفة، نظير سيبويه، أحد القراء السبعة، له بعض المؤلفات، توفي سنة 89 و100 للهجرة. ثلاثة، الفراء هو أبو زكريا يحيى بن زياد مولى بني أسد، فارسي الأصل، ولد بالكوفة، أشهر كتبه معاني القرآن، توفي عام 70 و200 للهجرة. خمسة، ثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحيى مولى بني شيبان، كان أصما، توفي عام 91 و200 للهجرة، الفارسي. ستة، الفارسي هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، فارسي الأصل، ولد ببلدة فسا عام 88 و200 للهجرة. قال عنه ابن خلكان كان إمام وقته في علم النحو، توفي عام 77 و300 للهجرة. سبعة، الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمود بن عمر جار الله، لأنه جار بمكة، معتزلي المعتقد، له في النحو الأنموذج والأمالي والمفرد والمفصل، وأشهر شروح المفصل شرح لابن يعيش، وله كتاب الكشاف في التفسير، توفي بخوارزم عام 38 و500. ثمانية، الشلوبين هو أبو علي عمر بن محمد الشلوبيني، ولد بإشبيلية بالأندلس سنة 62 و500 للهجرة، له تعليق على كتاب سيبويه، توفي عام 45 و600 للهجرة. تسعة، ابن عصفور هو أبو الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي، أشهر كتبه الممتع في التصريف، توفي عام 63 و600 للهجرة، وهو من علماء الأندلس. ابن مالك أندلسي أيضا هو أبو عبد الله محمد جمال الدين ابن عبد الله الطائي الجياني، ولد بجيان بالأندلس ثم استوطن الشام وتصدر لقراب حلب، له مصنفات كثيرة منظومة ومنثورة، هو صاحب الألفية المشهورة في النحو، توفي عام 72 و600 للهجرة. والآن نكمل بقية الكلام عن الناصب الرابع من نواصب الفعل المضارع، وهو أن المصدرية. قلنا إن لها علامتان، الأولى أن يقع بعدها فعل ماض أو مضارع، الثانية أن يسبقها ما يدل على الشك أو الرجاء والطمع، وذكرنا آخر ما ذكرنا هو أنها قد تهمل تشبيها لها بأختها ما المصدرية، كما في قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن في قراءة من قرأ يتم برفع الفعل يتم، ومثل قول الشاعر أن تقرآني على أسماء ويحكما بإثبات النون، والقياس أن يقول أن تقرأ على أسماء. ننتقل الآن إلى خصائص أن. من خصائص أن المصدرية الناصبة المضارع أنها تعمل ظاهرة ومضمرة، لهذا كان لها ثلاث حالات: وجوب الإظهار ووجوب الإضمار وجواز الأمرين. الحالة الأولى وجوب الإظهار، يجب إظهار أن المصدرية في موضع واحد، وذلك إذا وقعت بعد بين لام الجحود، وذلك إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية، نحو قولك جئتك لئلا تضرب زيدا، هنا بين لام الجر ولا النافية أو لا الزائدة، لا النافية مثل قولك جئتك لألا تضرب زيدا، وكقول تعالى لألا يكون للناس عليكم حجة، وكقول الشاعر وإني لأكره قبح الكلام لألا أجاب بما أكره، أو لا الزائدة للتوكيد كما في قول تعالى لألا يعلم أهل الكتاب، فأن في الشواهد السابقة لألا تضرب ولألا يكون ولألا أجاب ولألا يعلم مضغمة في اللام، والأصل لأن لا. الحالة الثانية وجوب الإضمار ويكون في 5 مواضع. الموضع الأول بعد لام الجحود، لام الجحود وهي اللام المسبوقة بكان أو يكون المنفية، أو يقال المسبوقة بكون ماض منفي، كون مصدر يشمل الماضي والمضارع، ما كان ولم يكن. ما كان ماض لفظا ومعنى، والماضي ينفى بما، ولم يكن مضارع لفظا ماض معنى، والمضارع ينفى بلم. المضارع المنفي بلم مضارع لفظا ولكنه ماض معنى، ولذلك يقال في إعراب لم أنها حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، أي تقلب زمن المضارع إلى الماضي. ومعنى الجحود النفي، ولذلك يسمي الكوفيون حرف النفي بحرف الجحد. والبعض يقول عن لام الجحود هي التي تقع بعد ما كان أو لم يكن، وهذه عبارة جيدة مختصرة وواضحة، هي التي تقع بعد ما كان ماضي منفي بما ولم يكن مضارع منفي بلم، مثل قولك ما كان زيد ليفعل ولم يكن ليفعل، فليفعل في المثالين منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. وكقول تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين، وكقوله وما كان الله ليعذبهم، هذا المسبوق بكان ماضي. وكقول تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، مسبوق بلم يكن، بيكن المنفي بلم، فالمضارع ليذر وليعذب وليغفر كلها منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. الموضع الثاني بعد أو المقدرة بحتى أو بإلا، أو المقدرة بحتى أو بإلا، أي غير العاطفة. المقدرة بحتى نحو قولك لألزمنك أو تقضيني حقي، أو تقضيني، تقضية مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى حتى، أي لألزمنك حتى تقضيني حقي. وكقول الشاعر لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الأمال إلا لصابر، فالفعل المضارع أدرك منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى حتى، والتقدير لأستسهلن الصعبة حتى أدرك المنى. وأو المقدرة بإلا مثل قولك لأقتلنه أو يسلم، فالمضارع يسلم منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا، أي لأقتلنه إلا أن يسلم. وكقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، الغمز والنقص أو أي جس القناة، هذه الأداة القناة بقوة من أجل اختبار قوتها، غمزت قناة قوم، والقناة هي الرمح الأجوف وجمعه قناة، أما قناة إذا كانت بمعنى مجرى الماء أو البث المرئي فهذه جمعها قنوات. فالفعل تستقيمة في الشطر الثاني كسرت كعوبها أو تستقيمة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا، والألف التي بعد الميم تسمى ألف الإطلاق، والتقدير كسرت كعوبها إلا أن تستقيمة. ومثل ذلك أيضا قول امرئ القيس فقلت له لا تبكي عينك إنما، نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. قال هذا ابن القيس لرفيق رحلته إلى بلاد الروم، عمر ابن قميئة أحد شعراء بني بكر. وقال قبل البيت: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الشاهد هنا قوله أو نموت، حيث ورد في البيت منصوبا بأن مضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا، والتقدير نحاول أي نطلب ملكا إلا أن نموت. الموضع الثالث بعد حتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا، الموضع الثالث من مواضع إضمار أن وجوبا، أن تقع بعد حتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أم لا. الأول أي مستقبل بالنسبة للزمنين ما قبلها، سواء ما قبلها أو زمن التكلم. الأول كقول تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فإن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنسبة للأمرين جميعا، هما عكوفهم على عبادة الرجل وزمن التكلم. والثاني هو سؤال الثاني فقط زمن التكلم، كقول تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول، وفي قراءة حتى يقول، فقول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. وفي هذه الآية قراءتان تشتملان المعنيين كليهما، الأولى برفع الفعل يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول على أنه للحال، هنا لم تضمر أن بعد حتى، والمعنى وزلزلوا فقال الرسول، وبه قرأ نافع وحده. القراءة الثانية بنصب الفعل يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول على أنه للاستقبال، وأن مضمرة بعد حتى، والمعنى وزلزلوا إلى أن قال الرسول، وبه قرأ الباقون، أي الستة الباقون غير نافع. وأيضا كقولك: سرت حتى أدخل البلد، بنصب الفعل المضارع أدخل، إن قلت ذلك قبل دخولك البلد، فإن قلته بعد الدخول كان الفعل للحال فوجب رفعه، فتقول: سرت حتى أدخل البلد. وحتى هذه التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا لها معنيان، تارة تكون بمعنى كي، وتارة تكون بمعنى إلى. تكون بمعنى كي التعليلية إن كان ما قبلها علة وسببا لما بعدها، تكون بمعنى كي التعليلية إن كان ما قبلها علة وسببا لما بعدها. كيف؟ بالمثال يتضح المقال، مثل: أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، فالإسلام سبب دخول الجنة، أي كي تدخل الجنة، فالإسلام سبب لدخول الجنة. هنا حتى بمعنى كي، لأن ما قبلها سبب لما بعدها. أو تكون بمعنى إلى، وذلك إن كان ما بعدها غاية لما قبلها، غاية معناه نهاية، منتهى الشيء غايته، تكون بمعنى إلى إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، وتسمى حتى الغائية، كما في قول تعالى في الآية السابقة: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى، فرجوع موسى عليه السلام غاية ينتهي عندها فعلهم الشنيع، ذلك اللي هو عكوفهم على عبادة العجل. وفي قول تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، في هذه الآية حتى هنا هل هي من النوع الأول بمعنى كي، أو من النوع الثاني بمعنى إلى؟ أعني هل هي بمعنى كي أو بمعنى إلى؟ الجواب: يجوز حملها على المعنيين كليهما، فحتى هنا تصلح للمعنيين معا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، على أن القتال علة وسببا للفيء والرجوع إلى أمر الله. أو لمن تقول فقاتلوا التي تبغي كي تفيء إلى أمر الله، بمعنى كي، على أن القتال علة وسببا للفيء والرجوع إلى أمر الله، أو إلى أن تفيء إلى أمر الله، فيكون الفيء أي الرجوع إلى أمر الله غاية القتال ونهايته، وكلاهما محتمل. بقي أن نقول إن النصب في هذه المواضع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، هذا مذهب البصريين، هذا الموضع بالذات اللي هو أن تقع بعد حتى، هذا في رأي ومذهب البصريين. أما الكوفيون فيرون أن المضارعة بعد حتى منصوب بحتى نفسها، بها نفسها، لكن هذا القول ضعيف، قول الكوفيين ضعيف من وجهين. يقول النحاة إننا وجدنا أن حتى عملت الجرة في الأسماء، مثل حتى نطلع الفجر وحتى حين، ولا يوجد في العربية عامل يعمل في الأسماء والأفعال، فمضارب بعد حتى ليس منصوبا بحتى وإن بأن مضمرة لهذا السبب. الوجه الثاني ظهور أن المصدرية مع المعطوف على المنصوب بعد حتى، ظهور أن المصدرية مع المعطوف على المنصوب بعد حتى في قول الشاعر حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار. عندنا هنا يكون منصوب، إذا لو قلنا منصوب بحتى لماذا عطف عليه فعل آخر اللي هو أو أن يبين وهو منصوب بأن، إذن الفعل يكون هنا منصوبا بأن مضمرة بعد حتى ولا وليس منصوبا بحتى نفسها. الكوفيون تخلصوا من هذا الرد أو من هذا الاعتراض بكلام غير مقنع حقيقة، وصفه المحقق العلامة محمد محي الدين عبد الحميد بقوله هو كلام لا يقضى العجب منه. ومن أراد التوسع في هذه المسائل النحوية المختلف فيها بين الفريقين أو المدرستين البسيط والكوفية فليراجع كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين لأبي البركات محمد الأنبار النحوي، عاش في القرن السادس للهجرة، فقد ضم هذا الكتاب 120 مسألة خلافية. الموضعين الرابع والخامس من مواضع إضمار أن وجوبا بعد من إضمار أن وجوبا هي أن تقع بعد فاء السببية وواو المعية، بعد فاء السببية هذا الموضع الرابع، وبعد واو المعية الموضع الخامس، مسبوقتين بنفي محض أو طلب محض. المراد بالنفي المحض هو الخالص من معنى الإثبات، خالص من معنى الإثبات أي غير منتقض معناه بإلا، وليس بعده نفي آخر، لأن نفي النفي إثبات. والطلب المحض هو ما يدل لفظه على الطلب صراحة كما سيأتي في الأمثلة. فإن استدل عليه باسم فعل، على الطلب استدل باسم فعل مثل صه فأحسن إليك، هنا يرفع الفعل لأن الطلب جاء باسم فعل ولم يأتي بلفظ يدل على الطلب صريح. فإن استدل عليه باسم فعل مثل صح فأحسن إليك، هنا يجب رفع الفعل أحسن، أو بلفظ الخبر استدل على الطلب ليس بلفظ يدل على الطلب صراحة ولكن بلفظ الخبر كما في قولهم حسبك الحديث فينام الناس. حسبك الحديث هنا حسب دل على أمر ولكن بالخبر، لأن حسب خبر مقدم وهو مضاف ضمير كاف في محل جر مضاف إليه، والحديث مبتدأ مؤخر، هنا وجب رفع ما بعد الفاء في هذين المثالين صح فأحسن إليك، لأنه استدل عليه باسم فعل على الطلب باسم فعل، وحسبك الحديث لأن استدل على الطلب بيش بالخبر. الأمثلة: النفي مع الفاء، قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، لا نافية، والفعل يموت منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب النفي، وعلامة نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة مع الواو كقول تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما نافية والمضارع يعلم منصوب بأن مضمر وجوبا بعده واو المعية الواقع في جواب النفي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والطلب ويشمل سبعة أشياء. الأول الأمر مع الفاء كقول الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح. سيري فعل أمر وفنستريح نستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعده فاء السببية في جواب الأمر وعلامة نصبه الفتحة والألف للإطلاق ألف نستريح لإطلاق. هذه ألف مثل نستريح ومثل أو تستقيمة تسمى ألف إطلاق لأن الشعراء كانوا قديما يلقون أشعارهم مشافهة في المجامع دون مؤثرات صوتية فيحتاجون إلى زيادة هذه الألف من أجل أن يمتد صوتهم فيسمعهم الناس وسميت ألف إطلاق أي إطلاق الصوت. هذه مع الفاء الأمر مع الواو كما في قول آخر فقلت تدعي وأدعو وإن أندى بصوت أن ينادي داعياني. أدعي فعل الأمر موجه للمرأة لأنه يقول قبل هذا البيت تقول حليلتي لما اشتكينا سيدركنا بنو القرم الهجاني فقلت تدعي وأدعو وإن أندى بصوت أن ينادي داعياني. الفعل وأدعو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب الأمر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأن الفتحة كما قلنا تظهر على الفعل المضارع الناقص الواوي والياء كما مر بنا في إذن والله نرميهم. اثنين النهي الفاء كما في قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ولا تطغوا فيه فيحل لا ناهية والفعل يحل منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب النهي. الفاء كقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. شاهد نصب الفعل تأتي المسبوق بلا النافية وهو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب النهي. لا تنهى عن خلق وتأتي فلا ناهية وتنهى فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حرف العلة وتأتي معطوف عليه بعد واو المعية وتأتي وقعت بعد واو المعية. ثلاثة الاستفهام الفاء كقول تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فهل استفهامية ويشفع مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب الاستفهام وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو كقول الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. الهمزة للاستفهام والفعل يكون منصوب بأن مضمرة وجوبا بعده واو المعية في جواب الاستفهام. الدعاء مثل ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير السنن. فعل مضارع أعدل منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية في جواب الدعاء. العرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا. الفعل تصيب مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب العرض. ستة التحضير كقول تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لولا حرف تحضير وأصدق مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب التحضير. وأصل أصدق أتصدق أضغمت التاء في الصاد لقرب المخرج. والفعل أكن المعطوف بالواو على فأصدق المنصوب مجزوم لوقوعه جوابا بشرط مقدر أو على محل فأصدق بحسب المعنى إذ التقدير إن أخرتني أتصدق وأكن من الصالحين. سبعة التمني، قال تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالفعل أفوز مضارع منصوب، مسبوق بتمني يا ليت خلص تمني، والفعل أفوز مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فالسببية في جواب التمني. نقف هنا وفقكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.